قلبي يشهد حبيبه يشم سكه وطيبه ينال منها نصيبه والما فيه ريبة من ذاك صافي صبيبة يبشر بعطوة عجيبة يا شرب عطوة عجيبة I'm